أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم him. بیچاری ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض إن فرعون وهامان وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. يا سلام. نعم نعم القرآن. قرة عين لي ولك لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نعم وقالت امرأة فرعون قرة عين وقالت امرأة فرعون قرة وقالت امرأة فرعون قرة وقالت امرأة فرعون قرة عين وقالت امرأة فرعون قرة وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وأصبح فؤادهم Hey! وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه إنك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة ودخل المدينة على حين غفل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه موسى إنك لغوي جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء وجد عليه أمة من النساء يسقون وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت قالت إحداهما يا أبت قالت إحداهما وما أريد يشوق عليه. نعم نعم. فإن أتممت وشكرت